وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة. نعم. وتفارقه الأولى حين يقوم إلى الثالثة في أحد الوجهين، لأن الانتظار في القيام أولى لكثرة ثواب القائم واستحباب تقصير التشهد، وفي الآخر تفارقه حين يفرغ من تشهده الأول فتقوم ويثبت هو جالسا لتدرك الثانية ويثبت هو جالسا لتدرك الثانية جميع الركعة الثالثة، ويطيل التشهد حتى تجيء الطائفة الثانية فينهض، ثم تكبر الطائفة وتدخل معه، فإذا جلس للتشهد الآخر نهضت لقضاء ما فاتها ولم تتشهد معه لأنه ليس بموضع تشهدها، ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا إنها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي إلى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد. نعم، الصلوات السابقة في صلاة الخوف فيما إذا كانت الصلاة زوجا ليست فردا كالرباعية والثنائية فإن هذه الصلاة يقسمها بين الطائفتين، وهذا واضح، بحيث يصلي بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة أو بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين. لكن إذا كانت صلاة المغرب فهل يصلي بالطائفة الأولى ثنتين، يعني يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية واحدة، أو العكس؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة، وقيل بالعكس يصلي بالأولى ركعة واحدة وبالثانية ركعتين، ولكن الذي عليه أكثر العلماء هو أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، فتكون الأولى أدركت معه التحريم والثانية أدركت معه إيش التشهد والتسليم. ولذا قال فإن صلى المغرب على حديث سهل صلى بالطائفة الأولى ركعتين وتتم لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد، وبالثانية ركعة، يعني يصلي بالثانية وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ فيهما بالحمد وسورة. وهذا قوله بالحمد وسورة بناء على أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته. فهمتم ولا؟ الآن الطائفة الثانية يقول تتم لأنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد وسورة، بالحمد وسورة، وإنما يشرع أن تقرأ بالحمد والسورة في الركعة الثانية فقط، يعني فيما إذا قامت تقضي، أما الثالثة فلا يشرع. لكن المؤلف قال رحمه الله تقرأ فيهما لماذا؟ لأن المسبوق الذي يدركه الثالثة الركعة الثالثة هي الثالثة على المذهب، فإذا قام يقضي يقضي الأولى والثانية، وهذا مبني على أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته. طيب، قال وتفارقه الأولى حين يقوم من الثالثة في أحد الوجهين، لأن الانتظار في القيام أولى لكثرة ثواب القائم واستحباب تقصير التشهد، وفي الآخر تفارقه حين يفرغ من تشهده الأول فتقوم ويثبت هو جالسا لتدرك الثانية جميع الركعة الثالثة. نعم. ويطيل التشهد، يعني من يطيل التشهد؟ الإمام في الركعة الثانية، حتى تجيء الطائفة الثانية فينهض، ثم تكبر الطائفة الثانية وتدخل معه. يعني مثلا إذا صلى ركعتين جلس التشهد صلاة المغرب، يطيل هذا الجلوس، يطيل هذا الجلوس حتى تحضر الطائفة الثانية. ماذا يصنع؟ نقول يتشهد، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو، فالصلاة ليس فيها سكوت. قال فإذا جلس للتشهد الآخر نهضت لقضاء ما فاتها ولم تتشهد معه لأنه ليس بموضع تشهدها. والأصل أنها تتشهد، المسبوق يتشهد متابعة ليش؟ للإمام. لكن هنا لا تتشهد لأنها ستقضي قبل سلامه، ستقضي قبل السلام. قال ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا إنها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي إلى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد. نعم. هنا مسألة، وهي الصفات السابقة في صلاة الخوف على حسب تعددها 6 صفات أو 7 صفات أو أكثر أو أقل، هل هذه الصفات هل فعلها على سبيل التخيير أو على سبيل التشهي والمصلحة؟ هل هو على سبيل التخيير والتشهي أو على سبيل المصلحة؟ بمعنى أن الإمام هل هو مخير إن شاء صلى هذه الصفة أو هذه الصفة، أو أن ذلك مقيد بحسب المصلحة والحال؟ الجواب أنه تخيير مصلحة، وكلما أمكن اجتماع الجماعة واتحادهم فهو أولى. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: لما كان العدو بيننا وبين القبلة لم يقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى بهم جميعا جميعا. طيب، المسألة الثانية أيضا تتعلق بصلاة الخوف. إذا اشتد الخوف شدة عظيمة وتعذر إقامة صلاة الخوف على الأنواع السابقة، إذا اشتد الخوف اشتدادا عظيما وتعذر أن تقام صلاة الخوف على الصفات السابقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حينئذ يصلون بحسب استطاعتهم وقدرتهم جماعة أو فرادى، يفعلون ما يقدرون عليه من الواجبات والأركان والشروط أو الشرائط، ويسقط عنهم ما عجزوا عنه. فلو فرض أن الخوف اشتد لا يمكن أن تقام صلاة الخوف على الصفات السابقة، فحينئذ يصلون على حسب حالهم. إن قدروا أن يصلوا جماعة كما لو كان هناك أوزاعا كل جماعة يصلون فذاك، وإلا فإنهم يصلون فرادا، يصلوا فرادا، يفعل كل واحد منهم ما يقدر عليه من الأركان والشروط والواجبات. فإن انشغلوا انشغالا عظيما بحيث يستنفذون قواهم العقلية والجسمية لشدة الفزع والقتال، فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، وهذه المرتبة الثالثة. إذا عندنا الآن أن تصلى صلاة الخوف على الصفات السابقة، فإن لم يمكن صلوا جماعة وفرادى على حسب الحال. فإن اشتد الخوف اشتدادا عظيما بحيث يستنفذ منهم القوى العقلية والجسمية لشدة الفزع والقتال، فاختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة في هذه الحال. فقال بعض العلماء: يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا ويصلون صلاة أمن. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق حين أخر صلاة العصر. وقال بعض العلماء: لا يجوز التأخير، بل الواجب أن يصلوا في الوقت حسب حالهم، بحسب الحال، فيفعلون ما يقدرون عليه من الشرائط والأركان والواجبات، ويسقط عنهم ما عجزوا عنه. حتى يعني لو صلوا بالإيماء، حتى لو كان ذلك بالإيماء، قالوا: لأن الله عز وجل يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا القول هو الصحيح، أنهم إذا خشوا من خروج الوقت ولم يمكن أن يفعلوا الصلاة على هذه الصفات السابقة، فإنهم يصلون ولو بالإيماء. وقال بعض العلماء: إذا اشتد الخوف اشتدادا عظيما بحيث لا يتمكن الإنسان من الاتيان بالصلاة، فإنه يجزئ التكبير، يعني يكبر: الله أكبر، الله أكبر، ونحو ذلك. فقالوا: في هذا الحال يجزئ أن يكبر ولا يصلي الصلاة، بل يكبر ويسبح، فيقول مثلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعللوا ذلك بأن الصلاة ذكر، فإذا تعذر فعلها على الوجه المشروع كفى الذكر المطلق، أو كفى مطلق الذكر، حتى قال بعضهم: يجزئ لو كبر تكبيرة واحدة. وهذا القول، أعني القول بإجزاء التكبير الواحد بالتكبير والتسبيح، هذا فيما إذا كانت المعارك مستمرة لا تهدأ، لو كان القتال مشتدا محتميا والمعارك مستمرة لا تهدأ، يعني بحيث لا يكون هناك وقت لأداء هذه الفرائض، ويشق عليهم أيضا التأخير والجمع، فقد يقال في مثل هذه الحال. وعلى هذا تكون مراتب صلاة الخوف 5. المرتبة الأولى مراتب الصلاة عموم، مراتب الصلاة خمس. المرتبة الأولى أن تصلى صلاة أمن، والمرتبة الثانية أن تصلى صلاة خوف على الصفات السابقة، والمرتبة الثالثة أن تصلى بالإيماء، والمرتبة الرابعة التأخير، والمرتبة الخامسة إيش؟ الذكر. الذكر. لكن أصح الأقوال السابقة أنه إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون بالإيماء، يصلون بالإيماء. قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا قال قائل: ما الجواب عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حيث أخر الصلاة فلم يصليها إلا بعد خروج الوقت؟ ما الجواب عن هذا؟ الجواب: اختلف العلماء، فمنهم من قال إن صلاة الخوف إنه عليه الصلاة والسلام أخر لأن صلاة الخوف لم تكن مشروعة، لم تشرع بعد، وإنما شرعت بعد ذلك. وقال بعضهم إن سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم أنهم انشغلوا بالقتال انشغالا عظيما لا يتمكنون فيه من مراقبة الصلاة، لا بأقوالهم ولا بأفعالهم ولا بقلوبهم. قال الله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ففي هذه الحال التي لا يمكن إنسان يعقل ولا يدرك ولا يعي بقلبه، حينئذ يؤخر، حينئذ يؤخر. إذن نقول: تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عنه أن يقال إنما أخر لأن الحالة تستدعي ذلك. فإذا قدر أنهم في حال لا يمكن أن يدركوا الصلاة ويعقلوا الصلاة، لا بأقوالهم ولا بأفعالهم ولا بقلوبهم، لأن حتى إذا كان القلب منشغل ما يمكن ولا الإيماء، ففي هذا الحال يؤخر للضرورة. فإذا قدر أن القوى العقلية والجسدية قد استنفذت أو استنفذت من شدة القتال، فحينئذ يؤخر. إذن نقول: مراتب صلاة الخوف، مراتب الصلاة عموما خمس: أن تصلى صلاة أمن، والمرتبة الثانية أن تصلى صلاة خوف على الوجوه السابقة، والمرتبة الثالثة الإيماء، والمرتبة الرابعة التأخير، والمرتبة الخامسة الذكر، يعني الذكر المطلق: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، على ما ذهب إليه بعض العلماء رحمه الله. نعم. ها؟ يعني يقول يسبح، يعني يقول لأن الصلاة ذكر. بس ما ورد يا شيخ. ها؟ هم يقول هذا أكد، يعني الصلاة المقصود من الصلاة. قال به بعض العلماء. استحسان يا شيخ. ها؟ استحسان. يعني من باب الاستحسان، وربما يكون لها يعني أصل من فعل بعض الصحابة التابعين أو ما شابه ذلك. يعني تلاحظ مثل هذه الأقوال لا يقولون بها إلا إذا كان لهم سلف فيها، فربما يكون ورد عن بعض التابعين أو نحو ذلك. هم يقولون الصلاة ذكر، المقصود بالصلاة الذكر، ذكر فيجزي عنه الذكر. لكن هذا القول يعني فيه شيء، نقول نحن الآن إذا لم يستطع، لا بس نحن نذكر المراتب بناء على ما ذكر العلماء. نقول إذا لم يستطع يصلي ولو بقلبه، يصلي ولو بقلبه. لكن لو فرض أنه لا يعي شيئا، شغل انشغال تام، لا يعي لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، حينئذ يؤخر. نعم. ثم قال فصل: وتجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر، ويصلي بكل طائفة ركعتين، وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى بالحمد لله والسورة. وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب. وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة، أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثاني ركعتين، جاز، لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع بهما. طيب، يقول رحمه الله فصل: وتجوز صلاة الخوف للمقيمين. هذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها، وهي هل تفعل صلاة الخوف في الحضر أو لا. فقال بعض العلماء: لا تفعل في الحضر، وإنما صلاة الخوف تختص بالسفر فقط، لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ثم قال وإذا كنت فيهم، فذكر صلاة الخوف، فقوله وإذا كنت فيهم عطفا على قوله وإذا ضربتم، فتقدير الآية وإذا ضربتم في الأرض وإذا كنت فيهم فتكون مخصوصة بالسفر. والقول الثاني في المسألة أنها تكون في السفر وفي الحضر، وهذا القول هو الراجح، لأن مناط الحكم ليس السفر وإنما هو الخوف، ولهذا قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فجعل مناط الحكم وعلة الحكم هي الخوف وعدم التمكن من الإتيان بالصلاة على الوجه المعتاد. فإذا وجدت هذه العلة في الحضر فتصلى صلاة الخوف، إذن صلاة الخوف لا تختص بالسفر. ولهذا قال المؤلف وتجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر، وهنا نعم حالة خوف وحالة سفر، الصواب يعني من حيث اللغة أن يقال حال، لأن الحال مذكر لفظا مؤنث معنى. قال ويصلي بكل طائفة ركعتين، وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى بالحمد لله وسورة. ليش؟ لأن ما يدركونه على المذهب أول صلاتهم وما يقضونه هو آخرها، ما يدركونه هو آخرها وما يقضونه هو أولها. قال وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى وجهان على ما ذكرنا في المغرب، وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة، أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين جاز. وقد سبق هذا، ذكرنا أن صلاة المغرب يعني اختلف العلماء رحمهم الله في كيفية صلاته، هل يصلي بالأولى ثنتين وبالثانية واحدة أو بالعكس. أكثر العلماء على الأول، وهو أن يصلي بالأولى ثنتين وبالثانية واحدة. نعم. وإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة أو ثلاث فرق في المغرب صحت صلاة الأولى والثانية، لأنهما فارقتاه لعذر، وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظارا لم يرد الشرع بمثله، وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة. وقال ابن حامد إن لم يعلم ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر، فأشبه طيب من صلاته. إن فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة الركعة أو ثلاثة فرق في المغرب صحت صلاة الأولى طيب الأولى والثانية، لأنهما فارقتاه لعذر، وبطلت صلاة الإمام. ليش؟ لزيادته انتظارا لم يرد الشرع بمثله، وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة. وقال ابن حامد إن لم يعلما ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر، فأشبه من صلى وراء محدث يجهل هو والإمام. لكن كلام الآن لماذا بطلت صلاة الإمام؟ ها؟ طيب وش الانتظار؟ الانتظار هل يبطل الصلاة؟ أحدث الأمر لم يرد في الشرع. بتعبد على ضرورة هذه. أنت عرفت صورة المسألة؟ وش صورة المسألة؟ شو حصل اليوم زيادة انتظار؟ بعد كل ركعة. لا ما هي الزيادة الآن؟ وش الزيادة؟ وش زاد الإمام؟ ها؟ أي أطهر؟ يعني هذه ما تقتضي، سبق لنا الآن الإمام يطيل في التشهد وفي القيام. لك ربما أطال الجلوس بعد الأولى، بعد السجود الثاني في الركعة الأولى، في غير موضع إطالة. أي لكن نحن نقول هذه للضرورة، أصل صلاة الخوف لو فعلت على الوجه المعتاد لم تكن مشروعة، لكن هذه ضرورة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك، وأن هذا لا يوجب بطلان الصلاة، ولا يوجب بطلان صلاة الإمام. شيخ يصير صورة واحدة للقصر في السفر وهي القصر في الحضر وهي صلاة الخوف، يعني ما يتصور القصر في الحضر إلا في صلاة الخوف. ما في قصر، يصلون قصر صفة وليس قصر عدد. يتمون العدد. أي يتمون العدد.